أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لي أقارب دفنوا في مقبرة بجوارنا وأقوم بزيارتهم بين الفينة والأخرى، وقد قامت إدارة المقبرة بنبش القبور وإخراج رفاتهم إلى مكان آخر، هل أستمر في الزيارة أم فات المقصود؟ أثابكم الله. أولا، لا يجوز إخراج الميت من قبره إلا لضرورة، مثل أن يأتي السيل أو الماء فيفسد الكفن ويحصل الضرر فينبش لإصلاح قبره، وأما أو ينبش لغرض صحيح مثل أن يقتل ولا يعرف سبب الوفاة أو يحصل ادعاء أنه مطعون أو كذا فيحتاج إلى نبش قبره لمعرفة حقيقة حال الجثة ونحو ذلك من الأمور الضرورية التي يحتاج إليها، وأما ما عدا ذلك فإن الميت يملك قبره ما دام فيه ولا يجوز نبشه وله حرمة، وينبغي منع من ينبش القبر، وإذا أصر يرفع إلى الجهات المختصة. وسبق من سماحة الشيخ جزاه الله خير أن كتب في هذا الموضوع قريبا، وحصل توجيه من خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خيرا بالاهتمام بهذا الأمر، فإذا رأى طلبة العلم أو غيرهم من يتساهل فيه يرفعون أمره إلى الجهات المختصة، الأموات لهم حرمة ولا يجوز العبث برفات الأموات وبالمقابر وامتهانها، لا يجوز شرعا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كسر عظم المؤمن حيا ميتا ككسر عظمه حيا في الإثم. ولما رأى رجلا جالسا على قبر من نهاه قال: لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذك، وبينا هذا في كتاب الجنازة من شرح الترمذي. فينبغي صيانة القبور وحفظها وحفظ الأموات وعدم التعرض لهم، وهذا حق للمسلم على أخيه المسلم، لا تسكت عن القبور إذا تعرض لها بالامتهان أو أرادوا نبشها، تمنع إذا استطعت المنع، وإذا لم تستطع ترفع الأمر إلى الجهات المختصة وتنبيههم على هذا المنكر، الميت له حرمة. وإذا نبش القبر وأخرجت الجثة كاملة إلى قبر آخر لمصلحة فهذا يقتضي أن ينتقل الحكم إلى القبر الذي فيه الجثة. وقد أجرى معاوية رضي الله عنه العين، ولما أجرى العين احتيج إلى بعض قبور الشهداء وأزيل بعضها رفع، وأثر أيضا عن بعض الصحابة في تأذي القبر، وقضية جابر رضي الله عنه مشهورة. فالمقصود أنه إذا كان وجدت حاجة للنقل ينقل، فإذا نقل وجدت الجثة كما هي ونقل فلا إشكال، أما لو فتح القبر ولم يوجد فيه شيء فإن هذا القبر هو قبر الإنسان إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح عنه في حديث البراء أن الملكين يقولان للرجل: هذا مقعدك حتى يبعثك الله، فهو مكانه وهو قبره حتى ولو تحللت جثته، فما دام أنها في هذا الموضع قد تحللت وزالت فهو قبره إلى يوم الدين، وعليه فإنه يشرع أن يزوره وأن يسلم عليه. وهكذا إذا نبش القبر ودفن مكانه قبر آخر فهو قبر، وكيف هذا أو تصور هذا أمر غيب لا يعلم إلا الله، لكنه قبر الشخص تأتي وتزوره وتسلم عليه حتى ولو نبش مرات وكرات كما كان يحدث في بقيع المدينة. وأثر عن فاطمة رضي الله عنها في السير أنها أوصت أن يدفن في قبرها بعض قرابتها، ولذلك قالوا أن قبرها لها ولبنتها. فهذا كله الأصل عند العلماء فيه أنه ما دامت الجثة موجودة يحرم التعرض للقبر بالنبش أو النقل إلا في حالة الضرورة أو الحاجة، وأما إذا كانت قد تحللت فهو قبر الشخص كما ذكرنا، ثم يبحث في مسألة المقابر إذا احتيج إليها مبحث خاص. أما ما ذكرته من الزيارة، نعم تزوره ما دام القبر قبره وتحللت فيه الجثة فإنك تزوره وتسلم عليه، أما لو نقلت الجثة إلى مكان آخر فالعبرة بالمكان الآخر تزوره فيه، والله تعالى أعلم.